رحمه الله تعالى القضاء والقدر. ومن كتاب الله تعالى أنه تعالى المؤمنين لا يسمع شيء إلا بكرامته ولا يحر بشيء عن مشيئته وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يكثر الا عن تدبيره ولا تحجب عن القدر المقدور ولا تتجاوز ما سقط من قلوب مقدور قرابه الحال لم تجدوه ولو عقلهم لما خالفوهم ولو كان يضيعوه لم يكن لما ضاعوه خلق الخلق واسالمهم وبكى اصرخهم فهذا كلامهم يهدي من يشاء بمثله. قال الله تعالى فلا يسأل عما يسأل وهم يسألون. قال الله تعالى وخلق كل شيء سفر دار تقديرا. وقال تعالى فلا مصاب من مقيلة في الارض ولا شيء يمسكهم الا في كتاب من قبل ان يرعاها. وقال تعالى فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا الباب الذي بقي من جميع الأبواب التي ذكرها المؤلف رحمه الله ضمن هذا المد الذي شرحناه وأتممناه الحمد لله عز وجل وفضله ومنته، وهو مثل لمعة الاعتقاد لصاحبه الإمام ابن قدامة عليه رحمة الله. وهذا الفصل الذي سمعنا الآن إلى بعض فقراته هو فصل مهم، بل هو فصل في غاية الأهمية، لأنه يتعلق كما لا يخفى على كل واحد منكم بأحد أركان الإيمان. والإيمان يتوقف عليه مصير الإنسان وحياته وموته إن في الدنيا وإن في الآخرة. ولمنه والعبد من عذاب الله عز وجل إلا إذا حقق هذه الأمور التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من جملتها الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره كله ومره. فالإيمان بالقدر من مسائل الإيمان التي يجب على كل مكلف أن يؤمن به، وقد جاء في حديث جبريل بيان ذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، والقدر خير وشر. فالإيمان بالقدر واجب على كل مكلف، ومن شك فيه أو جحده أو رده أو كفر به فإنه على خطر عظيم، بل لا يكون مؤمنا، لا يكون مؤمنا. لأن الإنسان لا يطلق عليه اسم الإيمان حتى يحقق الإيمان بأركان، من الإيمان بالله إلى أن ينتهي بالإيمان بالقضاء والقدر، خيره وشره. وهذا النوع من الإيمان مما يدل على المكلف أن يعرفه معرفة جيدة وأن يلم به، لأنه إذا فهمه حق الفهم وعلم مسائله فإنه يجني ثمرة عظيمة من ثمرات الإيمان. ولكن لو شك فيه أو لم يفهمه أو ساء فهمه له فإنه لا يكون مطمئنا ولا يكون صابرا ولا يكون راضيا بخالقه ومولاه سبحانه وتعالى. ولهذا كانت كل من ترك الإيمان بالقضاء والقدر هذا يكون من درجة الإيمان، ولا تثبت له حال مستقيمة ولا يهنأ له عيش. وما صبر السلف الصالح وفي طريقهم الصحابة رضوان الله تعالى عليه واحتسبوا إلا لما كانوا يؤمنون بالقضاء والقدر خيره وشره. لأن الإنسان إذا آمن بالقضاء بقدر الله سبحانه وتعالى فإنه يرى بما قدره الله سبحانه وتعالى عليه. إن كان نصرا فرح به وعلم أنه من قدر الله عز وجل، وإن كان هزيمة أو قرحا أو مصيبة علم أن ذلك من الله سبحانه وتعالى. وحتى لو اجتمع الناس عليه من كل عدد وصوت واتفقوا وأجمعوا على أن يلحقوا به الأذى أو يضروه فإن هذا لا يزيد في اجتماع الناس شيئا بالنسبة إليه، لأنه يعلم ويدرك أن هذا الذي سوف يصيبه قد قدره الله عز وجل. وكذلك لو اجتمع الناس جميعا واتفقوا على أن ينفعوه أو أن يغنوه أو أن يشكوه فلن يستطيعوا لذلك سبيلا ولن يصل منهم إليه إلا ما قدره الله سبحانه وتعالى. وهذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم، حديث عبد الله بن عباس لما قال له يا غلام إني أعلمك كلمات، فذكر له من جملتها احفظ الله يحفظك، إلى أن قال واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا بشيء قد قدره الله، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله له، رفعت الأقلام وجفت الأقلام، لأن هذا الأمر فرغ منه. فلا يمكن لهؤلاء الناس أن يأتوا بشيء جديد أو أن يستأنفوا عملا لم يقدره الله سبحانه وتعالى ولم يكن مسطرا في دور المحكوم وخلق كل شيء فقدره تقدير. إن كل شيء خلقناه بقدر، كان عبد الله بن عمر إذا قرأ هذه الآية يقول كل شيء خلقه الله بقدر حتى العجز والكيف، كون الإنسان عاجز أو كون الإنسان فقير تراه يجري ويسعى في مصالحه هذا بقدر الله عز وجل، كتبه الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض كما عرف الله ب500 سنة. ولهذا ذكرت في بداية الحديث عن هذا الأمر العظيم عن مسألة القضاء والقدر أن من شك فيه أو لم يؤمن به ورده فهو المتوعد بالدخول إلى النار. روى أبو داود في سننه والإمام أحمد في مسنده والإمام الأجري في الشريعة عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه لما كان في الاحتضار بشعة الاتباع جاء ابنه وقال له يا بني إني أوصيك بالإيمان بالصلاة. وكأن الصحابي شعر أو أدرك ذلك الزمن الذي ظهر فيه غلاة القدرية الذين أنكروا القدر، لأن الذين نفوا القدر وأنكروا القدر قوم سوف نتكلم عليهم بعد قليل ظهروا في آخر عهد الصحابة. وكان عبد الله بن عمر لا يزال حيا، ولهذا أنكر عليه إنكارا شديدا، وكان يقول إنهم براء مني وإني بريء منهم، وكان يتوعدهم. والسلف رحمهم الله كانوا مكفرون، لأن رد القضاء والقدر في تجهيل الله سبحانه وتعالى، وبأنه سبحانه وتعالى غير قادر على خلقه، وأنه قد يحدث في الوجود ويحدث في الكون ما الله سبحانه وتعالى لا يريده، وكأن مشيئة الخلق أو مشيئة العباد سابقة على مشيئة الله عز وجل، أو أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر على رد وعلى تدبير أمور الخلق. فإذا كان الإله يعبد وهو رب كل شيء وهو العليم بكل شيء لا يقدر أن يتكرر بخلقه، فلا يكون سبحانه وتعالى قادرا ولا يكون قادرا ولا يكون عليما، كما يقول نفاة القدرية أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم بالحوادث قبل حدوثها، وإنما يعلمها بعد أن تقع فيكتبها، أما قبل ذلك فإنه سبحانه وتعالى لا يعلم ذلك. في الحقيقة هذا في التكذيب للقرآن الكريم قبل أن يكون ضرب من الطعن في صفة الله سبحانه وتعالى وفي إنكاره، كما قال الله عز وجل أن تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأ، يعني من قبل أن نخلق الخالق، قبل أن تأتي الوجود فهي مكتوبة مقدرة، هذه الحبة أو هذه الشجرة التي تنبت في هذا المكان قبل أن تكون وقبل أن يضعها صاحبها فهي مقدرة في اللوح المحفوظ بأنها ستكون أو تكون هذه البقعة تكون موضعا لهذه الشجرة وسوف تنبت في الوقت الفلاني و تبقى ما شاء الله سبحانه وتعالى أن تبقى وتفنى في وقت قدره الله سبحانه وتعالى في الميلاد وفي الحياة وفي الممات، هذا كل ما خلق الله سبحانه وتعالى. ولهذا عبادة بن الصامت رضي الله عنه أوصى ابنه فقال له يا بني عليك بالإيمان بالقدر، ثم أوصى وقال له يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان أو لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، يا بني إنك إن مت على غير ذلك دخلت النار، إن مت على غير ذلك يعني إذا كان لا تعتقد ولا تؤمن بأن هذا الذي أصابك من خير أو شر قد قدره الله سبحانه وتعالى عليك ولا تؤمن به فإنك تكون من أهل النار دخلت النار. ولكن لا يخفى أن الناس أحيانا قد يفهمون في القضاء والقدر في أن مسائله ويتجاهلون أو يجهلون مسائل أخرى، فالبعض يحتج بالقضاء والقدر في كل شيء حتى في الطاعة والمعاصي، وهؤلاء هم الجبرية في الحقيقة، هؤلاء الجبرية يقولون بأن الإنسان إذا سلك طريق الإيمان وطريق الصلاة فإن هذا مما كتبه الله سبحانه وتعالى عليه وأقدره عليه وأجبره عليه، ليس لإنسان فيه دخل وليس لإسانده مسيحا وليس لإسانده إيران، وإن كان كافرا فهو كذلك، فليس له مشيئة وليس له اختيار، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي شاء وأجبره على أن يكون كافرا. تحسبه في القضاء والقدر في كل شيء، والقضاء والقدر لا يحسب به في الذنوب وفي المعاصي، وإنما يحسب به في المصائب. إذا جاءتك مصيبة قدر الله سبحانه وتعالى أن مارست أو أسحرت أو ضعفت أو أصابك مما يصيب الناس من المحن والمصائب، فأنت هنا تقول أن هذا بقضاء الله عز وجل وقدره. وكم الإنسان يكون على طهة الموت، ولو قيل أن هذا الإنسان سوف ينجو من هذا الذي حل به ما استطعونا، ومع ذلك ينجو، لأن الله سبحانه وتعالى لم يكتب ولم يقدر أجله في تلك اللحظة، وإنما أخره لأجل المال. وأحيانا قد تجد الإنسان بعيدا كل البعد عن الخطر وعن البلاء، ومع ذلك يصيبه ما يريد الله سبحانه وتعالى أن يصيبه، ويحقه الموت ويدركه، كما قالوا من لم يمت بالسيف مات بغيره، فالموت واحد وإن تعددت الأسباب، هي أسباب تتعدد لكن الموت واحد والأجل واحد. ولعلكم شاهدتم ما حدث في أونس الأخيرة لما ضرب الزلزال في العاصمة، يعني كيف أن أناسا كانوا في مكان واحد، كانوا في مكان واحد وفي بيت واحد، مات من مات بها ولم يموت من لم يكتب الله سبحانه وتعالى له أن يموت. ومن في ذلك حين ولا قوة، لا يعني أن هذا استطاع أن يفر أو يهرب أو استطاع ذلك أن يختفي أو الآخر دفع الموت عن نفسه، مات الكبير القادر القوي ونجا الصغير الضعيف، وهذا أمر مشاهده ومعلوم. ولكن أردت أن أتكلم وأبين أن الناس أحيانا تذكر مسائل القدر أو يكون القضاء والقدر، لا يكون القضاء والقدر وبمعنى واحد، ولكن أحيانا يفرق العلماء بينهما فيقولون بأن القضاء هو علم الله الثابت الذي يكون في المخلوقات، أي علم الله سبحانه وتعالى الأزلي، فهذا يسمونه القضاء. وأما القدر فهو علم الله سبحانه وتعالى بما سيكون في المخلوقات في المستقبل، يعني أن كل ما يحدث في هذا الوجود من حركة أو سكون في العالم العلوي أو السفلي إلا والله سبحانه وتعالى، كان قد علم في علمه الأزلي أنه ستقع هذه الأمور كما هي وقعت، وبعد أن تقع يعلمها الله سبحانه وتعالى في وقتها وبعد ذلك. فهناك علم سابق وعلم لاحق، وهذا هو القضاء والقدر. لكن الذين لم يفهموا هذه العقيدة وقعوا على طرف النقيض ولم يفهموا هذا المعنى، فمنهم من قال بأن الله سبحانه وتعالى كتب الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض وقدر كل شيء، ثم صارت الأمر هكذا، فلا يكون له بعد ذلك علم يتسيق. ومنهم من قال بأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم وقوع الأشياء إلا بعد أن تقع، وهذا اعتقاد المعتزلة، إلا بعد أن تقع هذه الأمور فالله سبحانه وتعالى بعد ذلك يعلمها ويكتبها ويقدرها، وهذا خطأ، لأن القضاء والقدر هو أن الله سبحانه وتعالى قدر الأشياء. ولهذا عرف العلماء القدر فقال هو تقدير الله تعالى للأشياء، تقدير الله للأشياء. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول القدر قدرة الله، القدر قدرة الله، لأن هذا يدل على قدرة الله عز وجل، يعني أن كل شيء دفع إلى الكون الله سبحانه وتعالى قدره وبينه وكتبه، يعني لو كان كيف يكون وفي الزمن الذي يكون، حتى كما قيل هذه النملة السوداء التي تمشي في ليلة ظلماء على صخرة المساء الله سبحانه وتعالى قد كتب حركتها هذه، وكتب هذا الزمن، وكتب المكان الذي تكون فيه، وبالسرعة التي تجري، كتبها الله سبحانه وتعالى. ويعلمه أيضا لما يكون في الوقت الذي يقدر لهذه النملة أن تمشي على هذه الصخرة، الله سبحانه وتعالى يكون عالم بهذه الجريمة، مع أنه قد علم أنه سيكون من هذه النملة مثل هذا السعد ومثل هذا الحرقة في مثل هذا المكان في مثل هذا الزمن. ولهذا قال الإمام أحمد: القدر هو قدرة الله عز وجل، لأنه لا يقدر الإنسان على مثل هذا أبدا. وهذه المقادير بين النبي صلى الله عليه وسلم ما تقدرها الله عز وجل. ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة الله سبحانه وتعالى قدر كل شيء. وفرعا هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ربعة الأقلام وجبت الصحف، ربعة الأقلام وجبت الصحف. والعلماء رحمهم الله قالوا بأنه لا يتم الإيمان الكامل والإيمان الصحيح والإيمان الجاد بالقضاء والقدر إلا إذا تضمن أربعة أمور، إلا إذا تضمن أربعة أمور. من ترك واحدة منها فإن إيمانه بالقدر فيه خلل وفيه سؤال. أولا الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى عالم بما كان وبما يكون جملة وتفصيلا بعلم سابق، بعلم سابق يعني قبل أن يقع. وهذا كما تزمه الله سبحانه وتعالى في كتابه آية كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى مخاطب النبي: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن في إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله. يعني هذا الذي يعلمه الله سبحانه وتعالى في السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى من حركة أو سكون أو وجود أشياء أو خلائق أو أنفاس، فالله سبحانه وتعالى قد كتبها وبينها يعني موجودة في الكتاب. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله. إذن هذا هو الأمر الأول، الإيمان بأن الله تعالى عالم كل ما يكون جملة وتفصيلا بعلم سابق بقوله سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله. الأمر الثاني أن الله عز وجل كتب هذه المقادير، كتب هذه المقادير مقادير الخلق من عباد ومن حيوان ومن جماد ومن نبات ومن كل شيء، حتى من هذه الحيوانات التي لا ترى أو هذه الميكروبات الله سبحانه وتعالى قدرها وكتبها. أين قدرها؟ كتبها الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ هذا لما خلق الله عز وجل، من أعظم ما خلق الله عز وجل. جاء في بعض الآثار أنه مخلوق من ذرة بيضاء وهو واسع كبير، ولكن مثل هذه الآثار لم تثبت صحتها، ولهذا أخذ بها البعض وتركها البعض. والحديث رواه الإمام الطبراني ولكن ضعفه أهل العلم، ولكن قال بعضهم أنه قد روي من طرق عن عبد الله بن عباس موقوفا وهي قابلة للتحكيم. ولا شك أن الصحابي إذا تكلم في مثل هذه المسائل في مسائل الاعتقاد أن هذا لا يكون من قبيل الرأي والاجتهاد، وإنما يكون له حكم المرفوع. والشاهد أو المقصود هذا أن من مسائل الإيمان بالقضاء والقدر أن تعلم أن الله عز وجل هذه المقادير الله سبحانه وتعالى قدرها باللوح المحفوظ، بمعنى كتبها باللوح المحفوظ. أمر ملائكته أن يكتبوا بالقلم، وقال إن قلمي أكتب، والقلم أيضا من أعظم ما خلق الله عز وجل، وكتبه باللوح المحفوظ. نحن لا نعرف حقيقته ولا كنهه ولا سنده، فالله سبحانه وتعالى كتب به كل شيء. فالإنسان هذا مهما كان الله سبحانه وتعالى كتب له أجله وكتب هل هو شقي أو سعيد وكتب له رزقه وكتب كل شيء يكون لن تموت نفس حتى تستوفي رزقك. لو كتب الله سبحانه وتعالى لك أن تأكل أن تأكل 100 خبزة فإنك لن تخرج من هذه الدنيا إلا استوفيت هذا العدد. ولو اجتمع لك الإنس والجن على أن يقتلوك وأنت لم تصل إلى هذا العدد فإنك لن تموت حتى تستوفي رزقك. إذا علم بأنه لا يكون له إلا ما قدره الله سبحانه وتعالى فإنه يرضى بقضاء الله عز وجل وتشتب في قلبه الطمأنينة. وإنما الإنسان تراه أحيانا قد يغضب ويثور وربما يرجع بعض الأسباب التي من أجلها منع من الوصول مثلا إلى رزق أو تحقيق المصلحة مثلا إلى فلان أو إلى علان وأنه هو السبب. والحقيقة أنه الله سبحانه هو الذي جعله سببا لكن الله سبحانه لم يقدر لك ذلك كما قال الشاعر لو صبرنا لكان الرزق يطلبنا لكنه خلق الإنسان من عجل. لكن هو علم الإنسان أن هذا الرزق هو من الله عز وجل يسوقه إلى عبده. الإنسان عليه أن يشتهي لأنه لا يعرف كيف يأتي هذا الرزق وهل سوف يربح في هذه القضية أو لا يربح، هل سوف يعني يجني رزقا في هذا السعي أو أنه لن يجني رزقا في سعيه ذلك. ولهذا كان من رحمة الله عز وجل من حكمته أن حجب عن الناس معرفة هذه الأمور ولهذا طاعهم يسعون. فالإنسان ينظر الأسباب ويستطيع الله عز وجل وما قدره الله سبحانه وتعالى له من رزق فذلك هو الرزق. لا يمكن أن تأخذ شيئا. الإنسان أحيانا قد يسعى إلى الرزق مجتهدا ويظن أنه بحيلته وقوته وبجاهه وبوساطته سوف يلد ذلك الرزق ولينا لا. وأحيانا قد يكون بأجله وغفلته والله سبحانه وتعالى يسوق له ذلك الرزق. أذكر قصة ذكرها بعض أهل الأدب والأثر في بعض كتبهم أن أحد الشعراء يسمى عروة بن أذينة كان يسكن المدينة وكان شاعرا لا يجد إلا شعر يعني سمعته شعر بمعنى ليس له رزقا وليس له يعني مرجعا يعني يقول إليه ويعول عليه لأجل أن يرضى. فكان يقول الشعر يعني يمدح القضاء ويمدح الخلفاء والأمراء. فإذا كان قد وصل إلى إرضائهم وذكر فيهم الشعر الذي يحسنونه فإنهم يكافئونه ويعطون له رزقا وهو يعيش به. وكانت هي عادتهم هذه. ولأن الشعر في ذلك الوقت كان يرفع من قيمة الناس كما كان يحط أيضا من قيمة أقوام وأناس. الشاهد أن هذا الرجل خرج من مدينة مصر وذهب إلى الشام يريد أن يمدح بعض أمرائه في ذلك الوقت. فلما دخل وذكر شعرا يمدح فيه الخليفة فكأن الخليفة ما أراد يعني أن يعطيه شيء من المال فقال له يعني كيف جئت يعني أنت من المدينة إلى هنا وتحملت هذه المشقة وركبت الأقطار في الأقطار يعني من أجل يعني أن تنال رزقا أو أن تكسب مالا وأنت الذي تقوم في شعرك ولقد علمت وخير القول أصدقه بأن رزقي وإن لم يأتي يأتيني أسعى له فيعنيني تطلبه ولو قعدت أتاني لم يعنيني. قالوا وأنت ما رأيتك إلا قد سألت له يعني أنت تقول أقول وخير القول أصدقه بأن رزقي وإن لم آتي يأتيني وأنت الآن جئت إليه فقلت أسعى فيعنيني تطلبه ولو قعدت أتاني لم يعنيني. فكأن الشعر غضب فقال قلبه خارج. ثم بعد ذلك راح إلى المدينة فسأل عن الخليفة قيل له غضب وقد خرج. فكان من الخليفة أن بعث له يعني مال كبيرا حتى يرضيه وأوصلها مع قدم له إلى المدينة ومسك المال فقال له هذا مال الخليفة أعطاك إياه لما مدحته بقصيدة الفنية في وقتك. قال له ارجع الخليفة وقل له أنا على ما كنت أقول، أقول وخير القول أصدقه بأن رزقه وإن لم آتي يأتيني. الآن تعيس له ولا محفظ، الآن قعدت في جيش ولا مفكر فأتى رزقي إلى بي. هل يعقل الإنسان؟ ما يكتب لك إلا ما قد قدره الله سبحانه وتعالى. إذن لابد أن تعلم أن من مسائل القضاء من مسائل الإيمان، لا يتم إيمان الإنسان بالقضاء والقدر حتى يعلم. ثانيا أن الله عز وجل قدر مقادير الخلق وكتبها في اللوح المحفوظ، في اللوح المحفوظ، في اللوح المحفوظ كما قال الله عز وجل، وسماه لوح محفوظ. يا رب العالمين حضر به، لا يمكن لأي مخلوق أن يغير ولا أن يبدل ولا أن يزيد ولا أن ينقص. كما قال ربع الأعقاب وجفة الصدر لما الإنسان يرفع القلم وتجد الصحف وتغلق، هل الإنسان مع ذلك أن يقول بأنه قد زاد الكتابة في القرآن أو في الكتاب؟ طيب، لأن الكتاب مغلق والأقلام قد رفعت، فمن هذا الذي يسوى بما لا يسوى. ولهذا قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في الكتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسوى. الثالث أنه لا يكون شيء في السماوات والأرض إلا بإرادة الله ومشيئته الدائرة بين حكمته ورحمته، يهدي من يشاء برحمته ويظل من يشاء بحكمته. هذا أيضا من المسائل المهمة التي تدخل في باب الإيمان بالقضاء والقدر. لا يكون شيء في هذا الكون في هذا الوجود في العالم السفلي أو العلوي أو بينهما إلا بمشيئة الله عز وجل وإرادته، لا يخرج شيء عن إرادته، وكل ما وقع فإنما يقع برحمته وحكمته. حتى إيمان المؤمن وكفر الكافر إنما هو بمشيئة الله عز وجل وإرادته. لا يقول الإنسان أن كفر الكافر لم يريد الله عز وجل، وإنما الكافر هو الذي أوجده وخلقه والله سبحانه وتعالى لا دخل له فيه. لو شاء الله عز وجل أن لا يكفر كافر لشاء ذلك، وقد ذكر المؤلف هذه المسألة. ولو شاء الله عز وجل أن يؤمن من في الأرض جميعا لآمن، ولكن الله سبحانه وتعالى خلق الخير والشر والحق والباطل والكفر والإيمان ليبتلي عباده. وهذا هو السلام الذي سوف نحصر إن شاء الله السلام فيه بينما يعرف عند العلماء بالإرادة الكونية القدرية وبين الإرادة الدينية والشرعية. هذه المسألة مسألة الإرادة، إذا فهمها الإنسان فإنه سيفهم من خلالها كثيرا من المسائل التي تنتظم هذا الباب، وهو باب عقيدة القضاء والقدر، التفريق بين الإرادة الكونية القدرية وبين الإرادة الدينية الشرعية. وإن كانت الإرادة الكونية القدرية هي أهم، لأن كفر الكافر وإيمان المؤمن وكل ما خلق الله سبحانه وتعالى في هذه الوجود، لأن الإرادة الكونية والقدرية تشمل كل الموجودات، كل هو موجود فإنهم تشمل هذه الإرادة الكونية القدرية، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجدها، والله سبحانه وتعالى هو الذي قدرها، وهو الذي أراد أن توجد. ولكن الفرق بينها حتى الطاعات والمعاصي داخل في الإرادة الكونية القدرية، داخل في الإرادة الكونية القدرية. أما الإرادة الدينية الشرعية فهي يعني إيمان المؤمنين، أفعال أهل الصلاة، هل تسمى إرادة دينية شرعية؟ لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أرادها وخلقها فوجدت وأحبها أيضا. فالإرادة الكونية القدرية يلزم منها وجود المراد، أما الإرادة الشرعية الدينية فلا يلزم منها وجود المراد، وإنما يلزم منها محبة المراد. هذه مسائل سوف أفصلها إن شاء الله في وقتها حتى لا تتطرق عليكم، والمؤلف رحمه الله سيتكلم عليها في باب الله فلا أسبقه، لأنه قد يبينها بكلام جليل يأتي إن شاء الله بعد قليل أو نتكلم عليه في الحصة القادمة بحول الله. إذن فكل ما وقع وسيقع في ملكوت الله عز وجل فإنه مطابق لعلمه السابق. يعني إذا وقع شيء الآن لا يمكن ان يختلف عما قدره الله عز وجل. لا يمكن، لا في صفاته ولا في جنسه ولا في زمانه ولا في مكانه ولا في قوته وضعه. لان البعض يقول بان الله سبحانه وتعالى قدر الامور على وجه الاجمال، لكن لم يقدرها على وجه التفصيل. قالوا لان هذا امر لا يمكن ان يتبادل، وكانهم يقيسون قدره المخلوق بقدره الخالق عز وجل. العاجز على ان تكون عنده تفصيلات في كل الامور، ربما يقدر الامور هكذا مجمله لكن بالتفصيل لا يقدر. لكن هل انت تساوي بين قدره الخالق وقدره المخلوق؟ الله عز وجل يعني اذا قدر شيء وقع، فانت اذا وصفت ذلك الشيء الذي وقع تعلم انه مطابق لعلم الله التام، مطابق لعلم الله التام. ولهذا قال تعالى ان كل شيء خلقناه بقدر، وقال وخلق كل شيء فقدره تقديرا. انظر هذا التعبير عظيم، وخلق كل شيء تفيد العموم، كل شيء يعني ليس هناك شيء يعجب عن تقدير الله عز وجل او يخرج او يستثمر. وخلق كل شيء فقدره تقديرا، قدره تقديرا، يعني لما تقول قدرت شيئا تقديرا هذا دليل على كمال الاعتناء بذلك الامر الذي صدر منه، وهو تقديرك لشيء تقديرا تاما صحيحا كاملا غير منقوص. فكذلك الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء فقدره تقديرا، ولقوله سبحانه وتعالى فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. يعني انظر هنا اثبت الله سبحانه وتعالى وقوع الهدايه والضلال بارادته. يعني من يريد الله هذا اين يدخل؟ هذه الايه قول الله عز وجل من يريد الله ان يهديه، الايه هل تدخل في الاراده القدريه الكونيه ام تدخل في الاراده الشرعيه الدينيه؟ نعم تدخل في الاراده الكونيه وليس في الاراده الشرعيه. لان لو قلنا تدخل في الاراده الشرعيه كيف تفسر الله قول الله عز وجل ومن يريد ان يغلبه يجعل قدره ضيق حرج ويسر؟ والله سبحانه وتعالى قال لا يرضى لعباده الكفر. فالله سبحانه وتعالى قد جاء من الكافر ان يقع كفره، ولكن هذا لا يعني ان الله سبحانه وتعالى امره به بل نهاه عنه. الله سبحانه وتعالى لم يحب، لا يحب فضول الكفر من الناس، ولكن اراده بمعنى ان الله سبحانه وتعالى علم في سابق علمه ان هذا الانسان سوف يهتدي، فالله سبحانه وتعالى سهل له سبل الهدايه وتدعى عليه فتكون هدايه الانسان برحمه الله عز وجل، وعلم ان هذا الشخص سوف يضل وسوف ينحرف ولن يثير الهدايه فاظله الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا نقول بان الله سبحانه وتعالى يشاء الايمان وان الكافر فقد شاء الكفر، ولا دخل لمشيئه الله عز وجل في مشيئه الكافر. لان لو قلنا هذا نكون قد كفرنا بالقدر، نكون قد بينا وقد اعتقدنا ان مشيئه الكافر تغلب، هذا تغلب كل مشيئه الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى لا يرضى الكفر للكافر، ولكن لما كفر الكافر فإن الله سبحانه وتعالى شاء أراد، يعني لم يكن تبع إرادته، ولو أراد الله سبحانه أن لا يكون لا يكون، ولكن لما هو كفر الله سبحانه وتعالى شاء ذلك القدر، شاء كفر صدور كفر من كفر، ولكن لا يرضاه ولا يحبه. أما قول الله عز وجل ومن يريد أن يهديه ويشرح صدره الإسلام، هذا يدخل في إرادة القدرية الكونية كما يدخل في الإرادة الشرعية الدينية، لأن إيمان المؤمنين إرادة شرعية دينية، وهو إرادة أيضا كونية قدرية. فالكونية والقدرية يلزم منها وجود المراد، لكن الإرادة الشرعية الدينية قد تزول وقد لا تزول. وهناك قصة عظيمة، قصة عظيمة ذكرها عمرو بن هيثم، قال كنا في السفينة ذات مرة فركب معنا قدري ومجوسي، قدري ومجوسي، فقال القدري يعني كونه مسلم، قال المجوسي أسلم، فقال قال القدري المجوس اسلم او لا تسلم، فقال ذلك المجوسي حتى يريد الله، كل حد يريد الله كل يريد الله عز وجل فقدره قدري وقد حاجه المجوس قال له إن الله سبحانه وتعالى يريد أن وفد يريد ذلك ولكن الله عز وجل لا يريد ذلك ولكن الشيطان قال الله عز وجل يريد ذلك ولكن الشيطان لا يريد فعند ذلك قال له هذا المجيسي كما شاء الله عز وجل أو أراد الله عز وجل ولم يريد الشيطان وقد وقع ما أراد الشيطان لأنني فاجر لهم أنا مع الشيطان أنا مع أقواهم يعني الله سبحانه وتعالى أراد أن الله سبحانه وتعالى أراد الإيمان منه والشيطان أراد الكفر وأنا الآن وقع في الكفر بمعنى من الذي غلب غلبت إرادته الشيطان قال إذا لم أبقى مع الشيطان أبقى مع أقواهم فحجه المجيد وهذا هو ضلال القدرية الذين يقولون بأن الله سبحانه وتعالى لم يخلق أفعال العباد خلق الله سبحانه وتعالى العباد لكن أفعال العباد وأعمالهم من الكفر ومن الإيمان فإنما هي من أنفسهم لا دخل لله سبحانه وتعالى فيها ولهذا المعتزلة يقولون بأن الله سبحانه وتعالى لا يهدي من يشاء ولا يضل من يشاء يعني هو أنزل الكتب وبعث الرسل ولم يهدي من شاء ولم يضل من شاء فسلبوا لله سبحانه وتعالى الإرادة وسلبوا لله سبحانه وتعالى المشيئة وأنه لا يتصرف في خلقه ولا يتصرف في كونه وقد قال الله عز وجل بأنه هو الذي يهدي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فهذا هو الأمر الثالث الرابع أيضا أن كل شيء في السماوات والأرض هو مخلوق لله لا مخلوق غير الله ولا رب الله كل شيء مخلوق لله عز وجل العباد مخلوقون لله عز وجل أعمالهم وأفعالهم وأرجاؤهم وأقدارهم وآجالهم كلها لله عز وجل لا يملكونها لا بأنفسهم ولا غيرهم يمكن أن يملكها أو أن يتصرف بها يقول الله سبحانه وتعالى وخلق كل شيء فقدره له وقال على لسان النبي ابراهيم عليه الصلاه والسلام والله خلقته وما تعمله انظر هذه ايه عظيمه ان كل شيء مخلوق لله عز وجل والله خلقه ايها الناس وما تعمله يعني حتى اعماله ما يصدر لكم من اعمال اعمال خير او اعمال شر ايمان او كفر حق او باطل فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه وهو الذي اوجده وشاءه واراده ولكن الخير منها احبه تدعى إليه وعبر به صاحب والذي لا يحبه ولا يرضاه فإنه لم يأمر به ونهى عنه إذن هذه أربعة أمور إذا فهمها الإنسان فهم عظيم القضاء والقدر ولهذا يعتبر القضاء والقدر من أهم المسائل التي تكلم عليها العلماء ونبه إليها وأن الذي يسيء فهم هذه العقيدة يكون على خطر عظيم ولهذا وقعت طوائف كثيرة وظلت عن فهم هذا الذي جاء في النصوص الشرعية من الكتاب والسنة فيما يتعلق بعقيدة القضاء والقدر فوقعوا على طرف نقيض الجبرية قالوا كل شيء في الكون بقضاء الله عز وجل وقدره ولا دخل للإنسان في ذلك ليس له لا مشيئة ولا إرادة فجعلوا الإنسان فهذه الريشة التي تكون في مهب الرياح وعليه يعني على عقيدتهم الفاسدة وعلى فكرهم الفاسد أن الإنسان يوم القيامة ليس له ذنب يأتي إلى الله عز وجل ويقول له يا ربي أنت الذي أجبرتني على هذا الشيء وجعلتني كافرا فلا تلومني الآن ومن تحاسبني وأنت الذي قدرتني هذا الأمر وأجبرتني عليه والذين كانوا على طرف نقيض هم القدرية الغلاة وسنتكلم عليه إن شاء الله ولهذا قال الإمام الطحاوي رحمه الله كلاما عظيما في هذا الموضوع قال رحمه الله وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان والسلم الحرمان ودرجة الطغيان فالحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن سأل لما فعل، لما فعل كذا أو صرف كذا، فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. من رد حكم الكتاب كان من الكافرين. ولهذا قلنا أن من الطوائف الذين أنكروا القدر طائفتين. الأولى الذين أنكروا القدر ولم يؤمنوا به وسموا بالقدرية، وهؤلاء أنكروا كما قلنا علم الله عز وجل في الأزل، وقالوا بأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم بالحوادث قبل حدوثها. حيث أنكروا القدر رجل يقال له معبد الجهني، وقد ظهر في آخر عهد الصحابة، ومعبد الجهني هذا كان قد أخذ هذا الاعتقاد الفاسد في القضاء والقدر من رجل نصراني أسلم ثم عاد إلى نصرانيته. تذكر كتب الفرق وأصحاب المقالات أنه يسمى شوكل هذا النصراني. معبد الجهني أخذ عنه هذه العقيدة، ثم جاء رجل آخر يدعى غيلان الدمشقي ويسمونه بغيلان القدر، فأخذ هذه العقيدة وهي إنكار القدر بأن لا يعلم بالحوادث إلا بعد وقوعها، وقالوا بأن الأمر أنف، الأمر أنف يعني الأمر مستأنف، ليس هناك علم سابق، وإنما متى يكون العلم؟ بعد أن تقع تلك الأمور فالله سبحانه وتعالى يعلمها، أما قبل ذلك فلا يعلمها. في الحقيقة هذا النوع من القدرية غير موجود الآن، يعني قد انتشر إلا قليلا، ولكن ظهر سرهم وأمت فتنتهم وضمت في آخر عهد الصحابة، وتبرأ منهم كثير من الصحابة كجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر الذي عرف بمحاربتهم والتبرؤ منهم، وحذر من كان معه من مخالطتهم ومن استماع إليهم ومن مجالستهم، ونهوهم على أن يعودوهم إلى مرضه، ونهوهم أن يشهدوا حتى بالجنائزهم، لأنهم يعتبروا من مجوس هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس الأمة. ومعبد الجهني هذا الآن هو أول من نشر هذه المقالة الفاسدة بين المسلمين، ثم جاء غيلان دمشق هذا ونشر بعد ذلك هذه العقيدة الفاسدة، وقد دعاه عمر بن عبد العزيز في وقته وناظر واعترف وأعلن عن توبته، ولكن فتئ بعد ذلك بعد موت عمر بن عبد العزيز أن رجع إلى مقالته الأولى، وظهر بعد ذلك له أتباع كثيرون، وعندئذ آلت الخلافة إلى هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي رحمه الله تعالى، فدعاه ونظره، ثم بعد ذلك أقام عليه الحد وقتله وأراح الناس من شره ومن فتنته. هذا الصف الأول من القدرية الذين أنكروا ونفوا القدر. وكان عبد الله بن عمر يحلف بالله عز وجل كما في صحيح مسلم، قال: والله لو كان لأحدهم مثل جبل أحد ذهبا أنفقه في سبيل الله ما قبله منه حتى يؤمن بالقدر. يعني كان يعرف، يقول: هؤلاء الذين قد ظهروا وقد كانوا يتظاهرون بالعبادة وبالصلاة ونشروا هذه العقيدة في الناس، فكان يقول عبد الله بن عمر فيهم: والله لو كان لأحدهم مثل جبل أحد ذهبا أنفقه في سبيل الله ما قبله منه، يعني ما قبله الله سبحانه وتعالى منه إلا بعد أن يؤمن بالقدر. وهذا ماذا يدل؟ يدل عباد الله على أن الأعمال الصالحة حتى وإن ظهرت للناس لأنها أعمال عظيمة لا يقدر عليها إلا العباد، إلا أصحاب الورع، إلا أصحاب التقوى، فهي لا تساوي إن جلت عز وجل فيها إذا كانت مبنية على أساس هزيل وعلى عقيدة فاسدة. فصلاة العقيدة وصلاة التوحيد هي المعيار وهي المقياس، وعليه كل الأعمال الصالحة. أما أن تكون أعمال صالحة ويتظاهر الناس بالتقوى والعمل الصالح وعقيدتهم فاسدة فإن هذه لا تنفعهم. فالخوارج أيضا كانوا من أحسن الناس تعاهدا بالقرآن الكريم وقراءة الله، وكانوا يصلون حتى قال الرسول تحقرون صلاتكم مع صلاتكم ويقرؤون القرآن لا يفرغون منه. ومع ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن القرآن لا يزيد حناجره، لا يخرج إلى قلوبه، وذكر أنه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمل. فعبد الله بن عمر قال هذا العصر العظيم لجلوته بطاهره، لو كان لأحد مثله شهد الكفر ما تقبل منهم وأفرهم كبير. يعني الذهب شيء عظيم ينفقه ولا يترك له شيء ولا يترك منه شيئا له، ثم عليه ينفقه بالكبير ذلك بالاستحقاق ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر الذي قدره الله سبحانه وتعالى. وكان الشافعي رحمه الله يقول ناظرهم بالعلم فإن أقر به خصموا وإن جحدوه كفروا. ولهذا كان السلف يكفرون هذا النوع من المسلمين بالقدر، وهم غلاة القدرية كمعبد الجهني وتلميذه الذي جاء من بعده وهو غلام الدمشقي أو غلام القدر. ثم بعد ذلك ظهر طائفة أخرى من المنكرين القدر لكن ليسوا على الشاكلة الأولى، وهؤلاء بقي أثرهم في الأمة وهم الذين يعرفون بالمعتزلة كعمر بن عبيد ووصل بن عطاء. وعمر بن عبيد هذا من أبو عثمان البصري، وقال هو رأس المعتزلة الذي مثل المقالة الفاسدة بين المسلمين، ويكون قد أخذ الاعتزال عند رجل يسمى الغزال الذي إن في الاعتزال. ثم كان يدخل عليه، وكان عمر بن عبيد من العلماء الفصحاء، فلما أعجبه هذا الرجل زوجه بأخته، وهكذا أهل الضياع كما يقال الطيور على أشكالها تقع ولهذا اجتمعوا وكونوا أسرا وفرحوا وبيضوا ونشروا بعد ذلك استفاد في الأمة. وكذلك واصل ابن عطاء، واصل ابن عطاء هذا كان أيضا يقال من أسياء الناس ومن فصحي وبلغائه، كان يجلس في الحسن البصري، ثم أظهر بعد ذلك مقولة وهي القول بين المنزلتين، يعني أن المسلم إذا وقع في معصية أو في كبيرة من الكبائر قد يخرجه من الإمام ويخرجه إليكم، فلا هو مؤمن ولا هو كافر. جاء بهذه المقالة لم يقولها أحد من المسلمين. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن المسلم المؤمن إذا وقع في كبيرة لا نقول بأنه كافر ولا نقول بأنه منزلة بين المنزلتين، يبقى محافظا على إيمانه فهو مؤمن، ولكنه مؤمن عاصي أو مؤمن فاسق. وذكر هذا في القرآن أن المؤمنين قد يصل بهم الأمر إلى الاقتتال، يقتل بعضهم بعضا والقتل من أكبر الكبائر، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع عنهم اسم الإيمان بل أثبته له، وقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا فقل من المؤمنين ولو كانوا كفار ما قل من المؤمنين. وكذلك قال الله عز وجل في آية سورة النور ولا يأتي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. وهذه الآية نزلت في مصح ابن إيتام الذي قذف عائشة أم المؤمنين وقف المؤمنات من الكبائر، ولكن لما كان هذا الرجل من الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم وثبتت هجرتهم فإن الذنب الذي وقع فيه وإن كان كبيرا لم يقدر على له ولم ينسف سابقته من الإيمان والهجرة، فقال الله عز وجل ولا يأتي أي ولا يحلي قولوا قبل منكم. والآية من الجاء من غير التصديق لما ألف بالله واقتنع أن لا ينفق على مصح ابن أسامة لما تكلم في عرض ابنته وعرض زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ألا ولا يأتي يقول قبل منكم أن والساعة أن ينفقوا القربى والمساكين والمهاجرة في الشديدة. فأثبت الله سبحانه أنه هجرة في الشديدة رغم أنه وقع في الشريعة، لكن هذا الواصل بن عطاء جاء بهذا الأمر الغريب. فعند ذلك لما قال بأن المؤمن إذا وقع بمعصية فلا هو كافر ولا هو مؤمن، وجاءوا بهذه القاعدة أو بهذه الفكرة التي سماه بالمنزلة بين المنزلتين طرده الحسن البصري، فلذلك قالوا بأنهم معتزلة. وكان الرجل فصيحا حتى يقال انه كان دائما في القراءة جيدا، يعني اذا نطق الراي يقول اه. فكان حتى يلعبه الناس كل كلمة تخرج منه الا ويستعمل المرادف حتى لا يقع في الراء، حتى لا يقع في الراء ولا يصطلح له. حتى ذكروا من شعره من هذا الامر الذي وقع فيه، كان احد السؤال يقول فيه ويجعل البر قمحا في تصرفه وخالف الراء حتى احتال بالشعر، يعني لا يقول هو البر يقول قمح، ويجعل البر قمحا في تصرفه وخالف الراء حتى احتال بالشعر ولم ينطق مطرا في القول يجعله تعافى في الغيب اشتاقا من المطر، ولا يقول المطر انما يقول الغيب. قالوا فكان كل كلمه تصدر منه فيها راء لا ينطقها، وانما ياتي بمرادفها حتى يتفطن له ولا يعيبه الله. وهذا من الهمم يعني والحيل التي كانت الى اهل البدع. الحاصل ان هؤلاء اتوا بفكره في القبر وقالوا اي المعتزله بان الله سبحانه وتعالى لا يهدي من يشاء ولا يضل من يشاء، فالكافر اذا كفر فكفره عليه، والله سبحانه وتعالى لم يخلق العالم، الله سبحانه لم يخلق العالم. وكأنهم هنا يعني هذا القول يلزم منه أن مشيئة الكافر أقوى من مشيئة الله سبحانه وتعالى، ويكون بهذا قد نسبوا نصوصا في القرآن الكريم. الله عز وجل قال ولو شاء لآمن الناس كلهم جميعا لآمن من في الأرض، يعني لو شاء الله لو أراد ذلك يؤمن. إذا فكيف تقول بأن كفر الكافر هذا كان بإرادته ولا دخل لإرادة الله عز وجل؟ ولهذا قال تعالى وما تشاءون الا ان يشاء الله، اثبت مشيئه العباد، ولكن مشيئه العباد لا تكون نافذه ولا تكون موجوده الا بمشيئه الله عز وجل، وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالم. ولعلنا ان شاء الله نترك بقيه الكلام في الدرس المقبل بحول الله عز وجل على ان ناتي الى شرح عبارات المؤلف التي بداها بقوله تعالى ومن صفات الله تعالى انه فعال لمن يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره. كلام عظيم، كلام عظيم وضع أسسه علماء الأمة الأناجد الذين بينوا للناس لا يجب أن يعتقدوه في هذه المسائل، أي مسائل الإيمان، ولا سيما فيما يتعلق بمسائل القضاء والقدر. فنسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وإن جعلنا من المتبعين القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. وقبلها معاني القدر شيء والقدر شيء، القدر بسكون الدال والقدر معروف، أقول إنسان له قدر أنا له قيمة، وسمي فيه القدر بهذا لأنها ليلة عظيمة وليلة عندها قدر، عندها شأن عند الله عز وجل وعند المؤمنين، كان الله عز وجل أنزل فيها القرآن. أما قدر بفتح الدال ذلك آخر، هذا الذي ذكرناه، وعلم الله السابق في الأزل، تقدير الله سبحانه وتعالى الأشياء هذا هو القدر، من تقدير الشيء إذا قدرته إذا وزنته. تقول مثلا قدرت هذا الشيء بأنه كذا، بمعنى عاينته وأقلته وقدرته، فكذلك الله سبحانه وتعالى قدر الأشياء تقديرا محكما عنده لا يزيد ولا ينقص. هل من نفسه نفسه إرادة كونية أو إرادة شرعية؟ أمر الله سبحانه وتعالى بقتل النفس حتى نقول إرادة شرعية؟ إرادة شرعية معناه يعني الأمر الذي يريده الله عز وجل ويحبه ويرضاه، الله لا يرضى الا الطيب الا العمل الصالح. فقتل الانسان لنفسه اراده كونيه، اذا قتل النفس يقول هذه اراده كونيه، قدر الله سبحانه وتعالى ان هذا الانسان يموت قتلا اما عن طريقه او عن طريق غيره، هي اراده كونيه وليس اراده شرعيه. لكن هذه المساله سوف نتكلم عليها ان شاء الله في الاسبوع القادم بحول الله عز وجل. إذا كان الإنسان كافرا أو مشركا وكان يكفي أعمال الخير يقول بإعانة الناس بالأموال، فإذا أسلم هل الله عز وجل لهم أعمالا صالحة هل كلما أنقل هل يجزيهم على ما فعلوا دين سلف. الكافر الكافر إذا لم يسلم وعمل أعمالا هي أعمال صالحة عندنا فإن الله سبحانه وتعالى يطعمه بها حسنات في هذه الدنيا هي فرص. فلهذا تجدون البسط في الرزق والسهولة في المعاش عند الكفار هذا من حسنات التي أجلت له من حسنات التي أجلت له فهم يأكلون يعني ما عملوا من الصالحات تأكلونه في هذه الدنيا ولكن إذا جاءوا إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لم يكن عندهم شيء إذا عندهم ثورات لأن الله عز وجل قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ولكن إذا أسلم في هذه الدنيا وأطلع وتاب وبين فإنه كما قال الله عز وجل إلا من تاب وأمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاته حسنة فكان الله غفورا هذا من رحمته سبحانه وتعالى هذا من رحمته سبحانه وتعالى يعني يكون إنسان في الضلال ثم لما يؤمن ويسلم الله سبحانه وتعالى يبدل سيئاته حسنة فكان الله غفورا رحيما. كيف يكون توفيق بين قضاء الله سبحانه وتعالى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء بالدعاء؟ نعم الدعاء مثل ما في قضاء لا يرد القضاء بالدعاء وهذا في ترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم للناس حتى لا يستكينوا وحتى لا يخضعوا في الامر الواقع. فالنبي صلى الله عليه وسلم رقابك في الدعاء فانت لا تقول يعني وقد نزلت بك نازله او حلت بك محنه تقول والله هذا ما قدر الله تعالى وانا لا اريد ان افعل شيء. اذا كان ضررا فتدعو الله سبحانه وتعالى تاخذ بالاسباب وتدعو الله عز وجل فان رد الله سبحانه وتعالى هذا القضاء فان هذا الدعاء قد رددت به قضاء الله عز وجل لا يعني انه ما كان مكتوب في اللوح المحفوظ قد موحي وانما علم الله سبحانه وتعالى انه سوف يصدر منك الدعاء ولو لم يكن منك هذا الدعاء لكان قد قضى لك بقضاء اخر فلما علم انك سوف تدعوه فانه قد علم انك سوف تدعوه ولهذا غير لك وبدل لك ذلك القضاء الذي كان قد ينزل عليك بهذه الصفه وانما نزل عليك بالصفه الاخرى او بالقدر الاخر بما دعيت. ولهذا الانسان لما حجب عليه امر القدر وهذا من رحمه الله عز وجل ان الانسان لا يعرف ما سيقدر له وما سوف يقضى له من خير او شر فيبقى متصلا بالله سبحانه وتعالى يستلهم منه الهدايه وهو يدعوه ان يهديه وهو يجتنب الشرور ويقول بالاسباب التي تنجيه من عذاب الله ويقول بالاسباب التي تقربه الى الله سبحانه وتعالى انه يجتنب. ولو كان الناس يعلمون اقدارهم ويعلمون اجالهم ويعلمون ارزاقهم لفسدت طبيعه الحياه ما استطاع الناس ان يعيش اذا علم الانسان انه يموت في الوقت الفلاني ما يقدر يموت بالهم والحزن ولكن لا يعلم فالله سبحانه وتعالى حجب القدر عن الناس بما في ذلك من الحكمه العظيمه. قال ما هي الكتب التي تنصح بها في هذه الباب؟ الكتب التي في القضاء والقدر كثيره وكثيره جدا ولكن الذي ينصح به هو ان يقرا الانسان كتب العلماء الراسخين في بدء الامر وقد الف الشيخ الاسلامي ابن القيم رحمه الله تعالى كتابا انه شفاء العليم هذا كتاب عظيم كله بقضاء القدر وهي احد طلبه العلم من اخواننا جمع مسائل القضاء والقدر من كتاب فتاوى الشيخ الاسلامي ابن تيميه تحت كتاب سماه مسائل القضاء والقدر جمع كل ما تكلم عنه شيخ الاسلام في القضاء والقدر وجمعه في ابواب وارتبعه على حسب الابواب المذكوره في مجموع الفتاوى فهو كتاب يعني جمعه احد اخواني الجاهليين مقيم في الامارات حفظه الله عز وجل فجمع هذه النصوص الوارده في القضاء والقدر وجعلها في كتاب فذكر انها مسائل القضاء والقدر عند الشيخ الاسلامي ابن تيميه في كتاب الفتاوى وهناك يعني كتب كثيرة جدا لا يمكن يعني أن أحصيها لكم لكن سوف أذكر إن شاء الله بعضها في وقتها. ما الفرق بين الكتابة في البيت المحفوظ والكتابة في ذلك الإنسان وهو هو بني أمه؟ هذا لا ينافي هذا، لأن الكتابة على نوعين، الكتابة التي في البيت المحفوظ والكتابة التي تكون عند الملائكة أو تكون للملائكة، والملائكة لم يطلعوا على ما هو في البيت المحفوظ، لم يطلعوا على ما في البيت المحفوظ، ولهذا يكتبون، والذي تكتبه الملائكة هو مقدر ومكتوب في البيت المحفوظ. إذا في الكتاب على نوعين، إذا كان الله عز وجل قدر الخلق قبل 50,000 سنة قبل أن يخلق السماء والأرض، هل كان يعلم بإحسان الشيطان فيه؟ يعلم، يعلم أن الله سبحانه وتعالى خلق الخير وخلق الشر، ولكن قد يقول الإنسان لماذا خلق الله سبحانه وتعالى أخرى أخرى؟ لماذا لم يكن هناك؟ قال العلماء أن أفعال الله عز وجل سأل الله سبحانه وتعالى لم يسمى بالشر، لأن حتى لو خلق الكبر فهذا خير، لأنه يمتحن به العباد، ولو لم يكن كبر لم يظهر يعني إلا الصالح من الطالح، ولا الصالح من الكافر، ولا المؤمن من الكافر، ولا أهل الجنة أهل النار. فيوصف بأنه شر بالنسبة للمقدور. فأنت مثلا لو نزلت عليك مصيبة أو ابتليت بمرض، أنت بالنسبة إليك هذا المرض خير ولا شر؟ بالنسبة إليك هو شر. من الإنسان يحب المرض غير إذا كان في مقام عبد الله بن مسعود، فيقول حدد المكروهات المرض والموت. لكن البشر كله إذا مرض أو افتقر تقول هذا شر، فوق له لأنه شر كما يحب المرض. لكن هل يقال أنه في قضاء الله عز وجل ليس في المقدور بقدر الله عز وجل؟ هل يعتبر شر؟ يعتبر، فقد يكون خير وقد يكون خيرا. لماذا؟ لأن الله تعالى قد يوجد أي المرض وهو شر لك، لكن أراد بك الخير من أجل الشر. ولهذا قال رسول الله: لا يصيب المسلم من هم ولا وصد ولا نصب ولا حزن حتى السوء يستطيع إذا كفر الله بها قبل. إذا ما أنت مستفيد، تلقى الله عز وجل وما عليك خاطئة، تلقى الله وما عليك خاطئة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه امرأة اسمها أم سعيد مرت بالعمة، قال هذا لا تزد فيه، قالت الحمى لا بارك الله فيه، فحق لها لا بارك الله فيه، كأنها تسبها. قال أنت لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا ابن آدم كما يذهب الخير حبس الحديد، تذهب خطايا. بس لو علم الإنسان بأن تلك الحمى قد أذهبت خطايا ماذا يقول يوم القيامة؟ يقول لو كانت حياتي كلها ما، بس لا يدرك الإنسان هذا إلا في العاقل، وأن الإنسان أن يتصور العاقل. أنت دائما عجوب ينظر إلى الوحي الذي هو، لكن العقل لا يترقبه. ولهذا انظروا، هل قالت الحمى لا بركه بها؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسب الحمى فان اتيت بخطايا ابن ادم كما يذهب الخير حدث الحديث. ولهذا ذكر ابن القيم في الزاد ان رجلا قال يعني لما قبض الحمى قال: جارت مكفره في الذنوب وودعت، قلت لها: سبا لها من زائر ومودع. قالت: وقد عزمت على حالها، ماذا تريد؟ قلت: ان لا ترجع. قال: هذا لم يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أما أنا فأقول: صارت مكفرة الذنوب وودعت، فقلت لها: أهلا من زائر ومودع. قالت: وقد عزمت على في حالها، ماذا تريد؟ قلت: أن لا تخلي. الآخر قال: أن لا ترجع، يروح يتولي. لكن الشيخ الإسلام قال رحمه الله: وقال وقد عزمت على في حالها، ماذا تريد؟ قلت: أن لا تخلي. بما لا يعني، ولكن إن كان يسأل الله عز وجل العافية ويسأله بلاء، ولكن إن سبأ والعظيم يخبر بما يعلم أن في ذلك من العاقبة ومن الأجر الجزيل ما لو علمه وأدركه لما يئس ولما صبر منه هذا القنوع وهذا اليأس مما ابتلاه الله سبحانه وتعالى به. ولعلنا إن شاء الله يكون